بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: وحدثنا محمد بن إبراهيم قال أخبرنا سعيد بن أحمد قال أخبرنا أسلم بن عبد العزيز قال أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم الطاوي يسار قال: لم يؤوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. إذا أوى كل سند والسند الذي قبله صحيح. ما أوي شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم. إذا أوى العلم إلى الحلم اجتمع العلم والحلم، يعني سار من أزين ما يكون، علم وصبر وحلم وخلق حسن، يشمل أمورا كثيرة الخلق الحسن، منها الصبر والحلم. فإن هذا أزين ما يكون في الإنسان. ولا شك من أوى إليه العلم بإذن الله يؤوي إليه الحلم، ولا سيما إذا فحسه طلابه. الطلاب يعني ماذا يفحصون الإنسان فحصا حتى يخضع وحتى يصبر، يتعود الصبر. صحيح بارك الله فيكم. والذي يعرف هذا يعني يتعود الصبر، فهذا يعني يجعل عنده ملكة بإذن الله عز وجل ينجم. ووسع صدري للأذى، كثرة الأذى، وقد كان من قبل يضيق بها صدري، فكثرة ما يحصل مثلا من هنا ومن هنا ومن هنا يحصل مزيد الحل. والأولاد أيضا، الأولاد والطلاب، وهكذا مخالطة الناس بأعمال واسعة كثيرة أيضا يسبب ذلك، يسبب أنه لازم تعيش مع الناس على هذا الحال وهكذا يصبر على أذاهم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. يعني هذا الذي عنده حلم وصبر على الناس خير من الذي لا حلم عنده ولا صبر. وفي الحقيقة ملكة الخلق الحسن الصبر والحلم، ملكة الخلق الحسن وملكة خير كثير، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر. وهذه دنيا الصبر، الآخرة يا أخوان ما فيها صبر، لأن الصبر من شؤون الدنيا. الصبر معناه تحمل أعباء وأثقال ومشاق وأذى، هذا خاص بالدنيا. أما الجنة ما فيها صبر، إلا أهل النار كان صبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما الجنة كنت تعملون. لكن الذي يدخل الجنة خلاص ذهب عنه الأذى والشدة التي يحتاج يصبر عليها، فلا في حاجة يصبر عليها، ما عندها إلا ما تشتهي نفسه وتلذ عينه، ولا خوف ولا حزن ولا قلق ولا شدة ولا أذى. أفل لها من دنيا والله. نسأل الله رضوانه. لا تمر عليك في هذه الدنيا حالات إلا وتجد فيها منقصات أنكاد، خاصة بلد فيها الرافضة، بلد ما تعيش براحة. الرافضة فساد الدنيا والدين يا أخوة، نكد الدنيا والدين والله. يعني حتى الدنيا يفسدونها، انظروا العراق كيف سووا به، أفسدوا معايشه، دمروه، أخمدوه، خلاص يريدونهم حتى ربما يفسدون على أنفسهم هم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فبلد يعني وجود الرافض فساد الدنيا والدين. الكفار اليهود النصارى يأكلون يتمتعون هكذا ويبقون دنياهم، ما يخربون دنياهم، يعني يريد يحافظون على دنياهم أشد الحفاظ، ويجدون حرص الناس على حياة. وهؤلاء بحماقتهم يحسبون أنهم سيملكون الدنيا فيخمدون الدنيا والدين، فساد الدنيا والدين. وإذا فسد الدين فسد الدنيا، فسد الدنيا حتى وإن حصل الإنسان هذه الدنيا متاعا وقد فسد الدين ما بقي معه شيء، رأس ماله ذهب. صدق شيخ الإسلام الظاهر أيضا ابن حزم: ابتلى الله المسلمين بأشد من الرافضة والصوفية. والله الصوفية بلى، لكن عاد هم فعل نحبتهم وحول الله بها يا الله بها وهذه ينكر عليهم هذا. والذي إنسان يبذل ما يقرب إلى الله عز وجل ينصح، وهذه كل أمره إلى الله عز وجل، عليك النصح. أما هؤلاء يا أخوان دبور دبور دبور سود، الله يخمدهم الله يخمدهم الله يخمدهم ويضيق صدورهم، صلى الله العافية من الفتن. ومع هذا البلاء شوفوا هذا الشر كله يجثمون بها الناس، لا ممنوع عن التحريض الإعلامي، لا تحرض. كيف يا أخي؟ يعني يلطمك يقول لك سكت سكت لا تبكي. هذا مثلها من طعن صفعك قلت قال لك سكت خلاص لا تبكي تأدب، هذا شأنهم. أنا يصلح أنه مثلا هذا الضرر وهذا البلاء وهذا الإيذاء وهذا الشر ثم خلاص سكت، لا يحصل تحريض إعلامي، ما في تحريض إعلامي، في بيان شر بيان منكر بيان ضرر. نحن ما نحرض الناس إن على من أحد إلى أحد، إنما نذكر المنكرات ونحذر منها. والتحرير ليس محرما في بابه، وحرض المؤمنين كما قال الله عز وجل. والشروط: الباطلة باطلة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وقال بقية عن إبراهيم بن أدهم محمد بن عجلان: ما شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إن تكلم تكلم بعلم وإن سكت سكت بحلم. يقول الشيطان: انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. صحيح يغيظ الشيطان الذي يتكلم بالحجة، ما أمام الشيطان فيه مدخل، ذاك الكلام مدخل، ولكن إذا نزعه الشيطان وتكلم بغير حجة وبالهوى خلاص دخل الشيطان وكيف. قال: وذكر ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة هو ضعيف عن ابن عجلان عن رجاء بن حيوة قال: يقال: ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، ما أحسن الإسلام ويزينه الإيمان، وما أحسن الإيمان ويزينه التقوى، وما أحسن التقوى ويزينها العلم، وما أحسن العلم ويزينه الحلم، وما أحسن الحلم ويزينه الرفق، وكل زين له زين. وقال بعض الأدباء في هذا المعنى: العلم والحلم حلة كرم للمرء إذا هما اجتمعا، كم من وضيع سما به العلم والحلم فنال السمو وارتفع صنوان لا يستتم حسنهما إلا بجمع لذا وذاك معا، كل رفيع البناء أضاعهما أخمله ما أضاع فاتضع. كل رفيع البناء أضاعهما أخمله، سير خاملا، ما أضاع فاتضع. جميل، إلى هنا حفظكم الله.